منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا الدرس من دروس هذه المنصة المباركة، منصة زادي التعليمية. في هذا الدرس سنتناول بإذن الله تعالى محورا مهما من محاور هذه المادة المتعلقة بالسنة النبوية، من خلال التعرف على أهمية السنة ومكانتها ومنزلتها في الشريعة الإسلامية. سبقا أشرنا في درس سابق إلى أن السنة المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهي وحي أيضا كما يقول العلماء، هي الوحي الثاني. والدليل على كونها وحيا قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: وما ينطق، أي هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعلماء قاطبة مجمعون على أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ومن هنا أجمعوا على كفر منكرها ورادها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا أحد أدلة كفر منكر السنة. وقد جاء في بعض الأحاديث التي قواها بعض العلماء كالحاكم وغيره التحذير من أقوام سيأتون في آخر الزمان يتكئ أحدهم على أريكته ويقول: ليس عندنا إلا كتاب الله، ما في كتاب الله أخذنا به، وما ليس في كتاب الله تركنا، أو ما سوى كتاب الله عز وجل لم نأخذ به. يريدون بذلك رد السنة. والواقع أن هؤلاء كما أنهم مخالفون للنقل وهو النص الكريم السابق، فهم أيضا يخالفون العقل. كيف يستطيعون أن يطبقوا ما في القرآن؟ يعني القرآن يأمرهم أصلا باتباع السنة، فردهم لها تناقض أيضا. الله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا نص قرآني، فكيف يمكن أن يطبق إذا لم يعملوا السنة في نقلها وفهمها والعمل بها؟ إذن السنة هي المصدر الثاني، ولا يمكن أبدا لإنسان أن يفهم القرآن إلا أن تكون السنة صنون لها. ولهذا سبقا أشرنا في مجلس سابق وفي حلقة سابقة إلى أن الله تبارك وتعالى حينما تكفل بحفظ الذكر فإن حفظه للذكر يشمل القرآن والسنة، لأن الله قال في موضع آخر في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كانت السنة مبينة فلا بد أن يحفظ المبين والمبين، فالمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، والمبين هو كتاب الله تبارك وتعالى. فحصل من فهم الآية الكريمة: وإن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، مع هذه الآية بأن الله تعالى لا بد أن يحفظ هذه وهذه، وأنه لا يمكن لإنسان أن يفهم القرآن إلا بأن يفهم السنة. ولهذا العلماء يقولون إن السنة شارحة للقرآن، مفسرة للقرآن. وخذوا على سبيل المثال أيها الإخوة والأخوات هذه الأمثلة: الله تعالى أمرنا في القرآن بإقامة الصلاة، لكن لا يمكن أن تجد من فاتحة الكتاب إلى خاتمته آية واحدة تبين كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الزكاة أمر الله عز وجل بالزكاة، وجاء في القرآن ذكر لبعض الأموال الزكوية، لكن الأنصبة متى يبلغ المال نصابا زكويا، ما هي الأموال الزكوية، ما إلى آخره، هذه لا نجدها إلا في السنة. في الصوم أمر الله تعالى بالصوم وذكر جملة من الأحكام، لكن هناك مفطرات، هناك مبطلات للصيام، هناك أشياء لا تفسد الصيام لا نجدها إلا في السنة. في الحج، حج النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد أن أنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، فكيف يتبين الناس صفة الحج إلا بالسنة النبوية؟ وقس على هذا ما سوى ذلك من الأحكام التي جاء الأمر بها مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى ولم تأتي بها السنة. أمر آخر وهو أشد، أن هناك أحكام أجمع العلماء عليها قاطبة انفردت بها السنة، ومن أنكرها فهو كافر. ولذلك الذين يدعون أنهم يحكمون القرآن فقط هم متناقضون نقلا وعقلا. بقيت نقطة أخيرة في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، وهي أن اتباع السنة لا مناص منه، لأنه مقتضى شهادة الإنسان لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالإنسان حينما يدخل في الإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التأكيد على تعظيم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وقضائه. فمثلا لنستمع إلى هذه الآية العظيمة التي حقيقة يرتجف لها قلب المؤمن: فلا وربك، يقسم الله بعزته وجلاله، يقسم بنفسه المقدسة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فقط لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فقط لا، بقية الثالثة، ويسلموا تسليما، لا يكون هناك حرج. وقال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبإذن الله تبارك وتعالى من خلال الحلقات القادمة سنجلي هذه المعاني من خلال بعض الموضوعات التفصيلية، فأدعو التفصيل بحول الله تعالى وقوته إلى تلك الحلقات، والتي أسأل الله عز وجل أن ألقاكم فيها على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.